ما صحة حديث من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية؟ هذا جاء عند ابن أبي عاصم وجاء عند الحاكم، وأصله في الصحيح وليس فيه هذه الزيادة. أصله في صحيح مسلم القصة وليس فيها هذه الزيادة. نعم.